نعم، بس هذه الخصوصية ممتنعة لما سأله والله ما أعتقد أن تتذكر أن الرسول يقبلها مهما كان. لا هي تريد أن لا تريد أن لا يندفع الناس إلى هذا السعر فيصلون ما يبالون. نعم اشتغلون. رجل صار يكلم زوجته ويداعبها بالقول ما منه أي فعل، لكن مع كثرة الكلام أنزل. نعم لا له غرض على ظنه، عارف النفس الظاهر ما يفسد الصوم الظاهر، ويتحتاج إلى تأمل، لأننا إذا قلنا بعدم في القول الثاني في مثلا تكرار النظر لا يفطر فيه الإنسان، فإن الأثر الحاصل بتكرار النظر أكثر من الأثر الحاصل بالكلام. فالظاهر أنه ما يفسد صومه، لكن ينبغي الإنسان يتوقع هذا الشيء إذا خاف الإنزال الذي ينبغي له أن يتوقع. نعم والجهاد على رأي بعض العلماء إذا شرع فيه يجب إتمامه، أي ما في الشك كل شيء، إلا أنه كما قال أهل العلم قال ينبغي لمن شرع في عبادة أن لا يقطعها إلا لغرض صحيح. نعم أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. احتجم افتعل يحتمل أن المعنى أنه عليه الصلاة والسلام طلب من يحتجم من يحجمه وهو كذلك، فمعنى احتجم أي طلب من يحجمه. والحجامة إخراج الدم من البدن بطريق معروف، وهو أن يجرح مكان الحجامة ويؤتى بوعاء صغير، وعاء صغير فيه أنبوبة متصلة به، فيأتي الحاجم بعد أن يجرح المكان يأتي الحاجم ثم يضع هذا الوعاء الصغير تغير. طيب المهم هذا الحجامة السابقة معروفة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أدركناها نحن في هذا العصر. فالحاجم إذا ومن عادته الحجامة إذا فقدها مرض وصار فيه دوخة تعب

فهو بعيد أن يكون عالمين بأن الحجامة تفطر ثم يحتج... نعم ثم تجري الحجامة من هنا. وإن قلت غير عالمين فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما أفطرا. نعم إيش ليه إيه نعم نعم حمد اي طيب طيب هذا اللي قال حمد يعني ما طبعا الجنس والنوع. نعم طيب والواقع أن الجواب على هذا أحد أمرين، إما ما قال أخ حمد ومراد أفطر هذان بمنزلة قوله أفطر الحاجم والمحجوب، فيكون مراد أفطر هذا النوع من الناس الذي حجم واحتجم، هذا يقول. قول ثاني أن المراد كان أن الحجامة تفطر وأن الحجامة سبب بقطع النظر عن كون هذين الرجلين ينطبق عليهما شروط الفطر أو لا ينطبق، واضح؟ فيكون هنا كأن في الحديث إيماء إلى بيان سبب الفطر لا إلى الحكم بكون هذين الرجلين قد أفطرا. وهذا هو ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخ ابن تيمية رحمه الله، يقول إن مراد بيان أن هذا الفعل مفطر، أما كون هذين الرجلين يفطران فهذا يعلم من أدلة الكتاب الأخرى. وهذا الحمل واجب لأن لدينا نصوصا عامة صريحة واضحة في أن الجاهل معذور بجهله، فيجب أن تحمل هذه النصوص المتشابهة على النصوص المحكمة. وهذه قاعدة أنا أريد منكم جميعا أن تفهموها، أن النصوص المتشابهة المحتملة لأمرين، أحدهما مما تقره القواعد العامة والثاني مما لا تقره، فيجب أن يحمل على القواعد العامة إذا كان الحمل ممكنا، أما إذا لم يكن ممكنا فإنه يبقى هذا مخصصا للعموم ويثبت الحكم فيه إيش بخصوصه لا تعده إلى غيره. فلو فرض أننا لم نجد محملا لهذا الحديث قلنا نخصه في الحالة الواقعة فقط، ونقول من أفطر بالحجامة ولو جاهلا لأنه تفطر فعليه القضاء يكون مفطرا، وفي غيرها لا قضاء عليه. نعم يا أحمد. يعني ماذا محرم؟ جاهل الحكم ولا جاهل يحسب انه حرام ولا يفطر او يحسب انه جائز؟ هذا ما على الشيء على القاعدة، حتى القاعدة على القاعدة والله ما أتي أنا حسب أن اللي يفطر هو الأكل والشرب وأن الجماعة ما في الشيء، ثم ما عليك شيء لأن أصل هذا الإنسان ما تعمد المعصية، وليس عليكم جماعه فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، فإذا كفى عليه ثم ارتفع موجبه. ها؟ نعم أي صحيح محدثا. نعم.

نعم. إيه. صح. بس هذا الحقيقة هذا يحتاج إلى إثبات ما رسول الله حالهما. إلا أن يقال العادة أن الإنسان لا يحتجم إلا لحاجة. نعم. وكلها يعني كلها قائمة الكلام على أنه مسألة الحجامة وعدم الفطر بها. على كل حال حديث دار بن أوس والحديث أثر الحاجم المحتوم سبق لنا أنه متواتر. نعم. وأن الإمام أحمد صححه والبخاري وأئمة الحديث. وهذه الأحاديث كما ترون من جهة الصحة وعدمها عليها مؤخرات. فعندنا أصل وهو أن الأصل بقاء الصوم وعدم إفساده. هذا أصل إلا بدليل. وعندنا حكمة معقولة وهي ما علل به في بعض الألفاظ أنها من أجل الضعف، وهذا موجود. فإذا كان عندنا أصلان وعندنا حديث قوي والمعارض له أحاديث ضعيفة، فنقول على الأقل نقول للصائم اعمل بالأحوال ما دام ما عليك الآن، ما دام ما عليك مشقة، ليس عليك مشقة وتعب في انتظار الليل، فانتظر الصبر لدينك وأرضك. فإن كان عليك تعب فاحتجم. ثم حينئذ نقول على رأي من يقول بالإفطار كل واشرب يحل لك الأكل والشرب لأنك أفطرت بعذر، وعلى رأي الآخرين يقول أنك ما أفطرت نقول أمسك ما لأنك ما أفطرت إلى الليل. عرفتم؟ وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا قضى هذا اليوم، قضى هذا اليوم واجب على من قال إنه يفطر، وليس بواجب على من قال إنه لا يفطر. فإذا صامه صار أحوط. فصار المسألة الاحتياط بلا شك، ترك الحجامة إلى الليل إذا أمكن، وإذا لم يمكن فأنت تحتجم وأمسك. فإن قدر أنك ضعفت عن الإمساك وعجزت فأفطر على القولين، أفطر من أجل الضعف لا من أجل الحجامة. نعم محمد. الظاهر لي أنه يجاب عن هذا بأن هذا الضعف تبين أن الضعف هذا محتمل وليس الضعف الشديد الذي يوجب الفطر. نعم. والله الظاهر لي ان امر بالقعود ليس بصحيح. لا ما اظنها تصح ابدا ابدا. او نقول امر يكون ضد الامر الاول بمعنى رخص. ها؟ نعم نعم نعم. هل نسكت معه كما يعني هو ورد حديث لكن اسناده فيه شيء من الضعف، ان وفدا جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطوا في اسلامهم ان لا يؤدوا الزكاه فرخص لهم بهذا، وقال انهم اذا اسلموا ادوا الزكاه. هو على كل حال ان بلغوا بالشرائع بلغوا بالشرائع، لكن رسول قال لمعاذ وبعد ان تمت الشرائع قال ادعوهم الى الصلاه، فان اجابوا لذلك فادعوهم الى الزكاه. لم نعرف. واذا كان له عذر احتجم وافطر وقضى يوم مكانه. واما مبالغه الناس الان حتى ان الواحد منهم اذا جرح واذن شيء او تدم سنه وما اشبه ذلك ذهب يقول افطرت افطرت، فهذا لا اصل له. نعم للحاجم والمحتوم. نعم سمع.